بسم الله الرحمن الرحيم. وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله وقل الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياته نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون ذي الحق لقوم يؤمنون. ولجعلهم أئمة ولجعلهم سے میں ریل Oh, my God.